أي صديق مثل فادنا الحبيب يحمل الأثم عنا وكذا الهم المزيد. يا لئن علمت السماء من لدن ربنا إننا نطي عليه كل حمل بالصلاة كم لقينا من قلوب واكتئابة الحياة حيث لم نلقي عليه كل حمل بالصلاة. هل تجارب وضيق مثل أمواج المياه لطمتنا ورمتنا علينا بالصلاة؟ صديق كيسوع قادر بار أمين ورقيق قلبي يفني بلايا المؤمنين. فإذا كنا تعبا من جرى حمل صلي لي يسوع أجد النصر العظيم. فإذا كنا تعبا من جرى حمل فلنصلي لي يسوع أجد النصر العظيم. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت انا فرحتي مني بسهل